الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارض اللهم عن صحابته وآله ومن سار على منواله إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من كتاب الدعوات حديث سيد الاستغفار، وبينا من خلاله لماذا استحق الذكر الذي في الحديث أن يكون سيدا لأي صيغة يستغفر الإنسان بها ربه. وامتدادا لكتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري، نقرأ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أو هكذا. في هذه الرواية من المضامين الآتي: فيها أن الإيمان من دلالته الخوف، كما أن من دلالته فيما مضى الرجاء. ولذلك المؤمن يخاف الذنب وإن كان صغيرا لاعتقاده أن الله تعالى يعذب في صغير كما يرحم في صغير، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك المؤمن دائما يخاف الذنب وإن كان صغيرا، وهذا الخوف نابع من يقظة القلب وإفاقته، لأن القلب إذا تيقظ اشتغل صاحبه في المراقبة، فما من حركة إلا وهو يوقن أن الله مطلع عليه، تحرك يمنة أو تحرك يسرة هو في يقين أن الله تعالى مطلع عليه، ومن ثم لا يحب أن يري ربه منه سوء عمله، فتجده يخاف الذنوب كلها، إن كان الذنب في كلام يسكت عن رديئه، وإن كان الذنب في طعام يترك حتى ما فيه شبهة، وإن كان الذنب في معاملة يترك سوء المعاملة. زيادة على هذا هو خائف مع سابقة الرجاء، لأنه لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كان من حالهم الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا الخوف أدب تأدب به من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أخوف الناس لله، كان أخوفهم من ربه. وأنتم تعرفون قصة النفر الذين جاءوا إلى بيوته صلى الله عليه وسلم يسألوا عن أعماله، فلما سمعوا بها كأنهم تقالوها، ومن ثم قال كل منهم قولا، قال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا لا أنكح النساء، وقال الرابع وأنا لا آكل اللحم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فخرج، ثم قال أما إني أخوفكم لله وأتقاكم له إلا أني أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخوف الخليقة كلها الأنبياء والرسل، ثم الأمثل فالأمثل. لذلك الصحابة الكرام كانوا يخافون الله تبارك وتعالى خوفا يحملهم على العمل، وكانوا يرجون الله تبارك وتعالى رجاء يبعدهم عن اليأس. لذلك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عنه يرى في وجهه خطان أسودان، يرى الرائي في وجهه خطين أسودين من أثر البكاء، وبكاؤه من الخوف. والصديق رضي الله عنه وارضاه مما ورد عنه أنه قال لو كانت إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. لذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي أصحابه الخوف من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. فأول شيء في الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. الذنب وإن كان صغيرا كان يستعظمه وكأنه جبل، وهذا الشعور كما ذكرنا نابع من قلب متيقظ. لكن القلب الغير متيقظ، القلب الذي لا إفاقة فيه، القلب الذي غطته السحب، لا يشعر بذنبه وإن كان كبيرا. يعني والعياذ بالله نذكر من قبيل يعني المقابلة، المؤمن لو نظر نظرة مفاجئة ثم أطال فيها تجده يعذب نفسه ويبكت نفسه ويوبخ نفسه، وتراه يعني يضاعف من عبادته لعل الله تعالى أن يغفرها له. أما الآخر الذي مات قلبه لو زنى والعياذ بالله لا يتحرك فيه ساكن، وكأن الذنب الكبير هذا ذبابة تقف على وجهه على منخاره يحركها هكذا وهكذا لا يعبأ بها، ومن ثم تراه والعياذ بالله يزني في كل لحظة في كل يوم ولا يتأثر ولا يتأثر ولا يشعر بأنه أذنب. لماذا؟ لفجور في فؤاده، لفجور في قلبه. إذن القلب محل الإيمان ومحل الفجور، القلب محل الإيمان ومحل الفجور. قلب المؤمن مستنير منور يعني، وقلب الفاجر مظلم. وهذا ليس بمعناه الفجور أنواع، هناك فجور كفري وهناك فجور معصية. فجور الكفر القلب مات بكليته، مات بكليته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له إيه؟ نورا يمشي به فين؟ في الناس. كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، هذه الآية قد نزلت في حمزة وفي الحكم بن هشام في أبي جهل. حمزة كان ميتا يوم أن كان مشركا فأحياه الله تعالى بالإسلام، أما الحكم بن هشام أبو جهل بقي في الكفر، بقي في الظلمات. فهل يستوي هذا ويستوي هذا؟ فهناك قلب مظلم ميت لكن موته بكفر، وهناك قلب مظلم فيه موت لكن موت بمعصية، والأمر يختلف. نحن لا نكفر بذنب بخلاف الخوارج، يكفرون الناس بذنوبهم. يعني لو كذب إنسان على آخر عند الخوارج هو كافر، لكن عند أهل السنة هو عاصي، هو عاصي لم يزل فيه من الإيمان ما يربطني به وما يحملني على مناصحته وما يحملني على أن أخاف عليه وما يحملني على أن أدعوه إلى آخره. إذن الإيمان والفجور محلهما معا القلب. لذلك لا بد وأن نميز بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يخاف الذنب هيبة لله تبارك وتعالى، لا ينظر إلى الذنب على أنه ذنب صغير، إنما ينظر إلى عظمة من يراه، إلى عظمة من يطلع عليه، إلى عظمة من لا تخفى عليه خافية، فهو يستثقل الذنب وإن كان صغيرا، ومن ثم تجده منكبا على كل الأعمال الصالحة، منكبا على كل الفضائل يثابر عليها ويجاهد من أجلها. وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: لله أقوام لم يرتضوا من الأعمال إلا بجميعها، فتجدهم يبالغون في الطلب ويجتهدون في العمل ويثابرون على الفضيلة، ومع هذا كله تجدهم يتهمون أنفسهم بالتقصير ولا يظهرون أنهم قد عملوا شيئا. هذا سبيل الناجين. سبيل الناجي هو الانكباب على العمل والمبالغة في الطلب والاجتهاد في التنفيذ والمجاهدة على كل فضيلة، ثم مع هذا كله يقول: أستغفر الله العظيم مما كان، اللهم سامحني ربي فيما أخطأت، مع إحسانه يعتقد الخطأ في نفسه حتى لا يعجب بها، لأنه إذا أعجبه حاله فلربما أحبط الله عمله. ولذلك هم مع هذه الهمة العالية، مع هذا الحال الشريف، يتهمون أنفسهم بالتقصير ويجتهدون في الاستغفار ويجتهدون في الطلب من الله تبارك وتعالى أن يعافيهم وأن يختم لهم بخير. وهذا هو أصل الإيمان إخوة الكرام. إذن هذا أول الفوائد. الفائدة الثانية: إذا كان هذا حال المؤمن وحال الفاجر والعياذ بالله، ذكر حال المؤمن والفاجر أما فيه إرشاد لأن يحاسب الإنسان منا نفسه حتى يقف على فجورها أو إيمانها؟ إذن في الحديث دعوة وإرشاد إلى المحاسبة. كيف أعلم إيماني من فجوري؟ لا أعلم هذا إلا بالمحاسبة. والمحاسبة لها أحوال. هناك محاسبة للنفس قبل العمل، ومحاسبة للنفس عند العمل، ومحاسبة للنفس بعد العمل. يعني قبل وحال العمل وبعد العمل، عند إرادة أي عمل. مثال: أنا ذاهب للدرس. لماذا؟ أسأل نفسي: لماذا تذهبي للدرس؟ هل يقول الناس فلان لا يغيب؟ هل يقول الناس فلان مجد؟ هل يقول الناس فلان شيخ؟ أم ذاهبة لأمر آخر؟ ذاهبة لأمر آخر. الأمر الآخر هذا متعلق بالناس ولا برب الناس؟ إن كان متعلقا بالناس إذن قد حدد وجهته، إن كان متعلقا برب الناس حدد وجهته. وعندنا في الحديث: كل عمل لم يبتغى به وجه الله يحرم صاحبه من أن يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يود من مسيرة 500 عنا سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى أنا قبل العمل حاسبتها، فلما علمت أنها مخلصة قلت سأقوم بالعمل. عند القيام بالعمل أنظر في العمل، أهو عمل مشروع أم غير مشروع؟ أنا حددت وجهتي قبل الإقدام فعلمت أن وجهتي صحيحة. عند القيام بالعمل أنظر في العمل وأسأل نفسي: هل هذا العمل مشروع أم غير مشروع؟ هل هو مما أوصى به الله تعالى ومما أوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو هو مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أشتغل، وإن كان في خلاف ذلك أترك. ثم بعد الانتهاء من العمل أسائل نفسي، أقول لها: يا نفس، لقد كان في إمكانك أن تتقني أكثر من هذا، يا نفس إنك مقصرة. السؤال الأول وقفني على صحيح الطريق من خطأ، والسؤال الثاني وقفني على أصل العمل وصوابه، والسؤال الثالث وقفني على تهمة النفس بالتقصير. ومن ثم من اتهم نفسه بالتقصير شفع التقصير بالاستغفار، وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا انفتل من صلاته قبل أن يلتفت للناس كان يقول: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من أي شيء كان يستغفر؟ هل كان في معصية أم كان في عمل؟ كان في طاعة. فلماذا يستغفر؟ يتهم نفسه، وهو من؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أول شيء ذكرناه حس المؤمن بالذنب وإن صغر فهو يستعظمه لعلمه أن الله مطلع عليه. الإيمان والفجور محلهما القلب. نحن كأهل سنة لا نكفر بذنب كما تفعل الخوارج. في الحديث دعوة وإرشاد إلى محاسبة النفس. طيب، بعد ذلك عندنا في الرواية هي الفاجر ذنبه كذباب لا يعبأ به. هذا الأمر إخوة الكرام يعني عند ارتقاء الهمم أشعر بحال المؤمن، وعند تسفل الهمة ودنوها أشعر بحال الفاجر. يجتمعان في الفرد الواحد، عند علو همته تراه يريد أن ينحت الصخر، عنده عزم شديد، وعند دنو الهمة تجده حتى لا يصلي إلا آخر الوقت، والأمر عنده عادة. لذلك ينبغي أن نلتفت التفاتة، وهذه التفاتة إلى أعمارنا. كم عشنا من الزمن؟ أنا عندي 50 سنة وأنت عندك 55 واللي جنبك عنده 65 واللي وراك عنده 70 واللي جنبك عنده 20، طب أي شيء صنعناه في هذا العمر المديد؟ إيه اللي عملناه؟ يعني يمكن أنا اليوم قبل الجمعة كنت ذاهب إلى الجمعة اللي هي المعتادة في أبو كبير، فأنا أريد أن أركب المنبر. قبل ركوب المنبر بسأل واحد، بقول له يا فلان مين خطب الجمعة الماضية؟ قالوا لي اللي خطب الشيخ فلان. قلت طب هو خطب عن إيه حتى لا أكرر ما قال؟ قال والله يا عم الشيخ احنا مش عارفين. قلت يعني 5 أيام، سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس، نسيت اللي الشيخ قاله؟ طيب يبقى الالتفاتة التي أعنيها، ما هو رصيدي؟ رصيدي ما هو القلب يتقلب وذا القلب ثابت، ما سمي بالقلب إلا لتقلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما السؤال بثبات القلب وهو النبي، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت، شوف ثبت قلبي على دينك، هكذا كان يدعو عليه السلام. وسلم وسلم تقول يا رسول الله كثيرا ما تجيب دعاء هذا، فما سره؟ فكان يقول مجيبا لها: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله أو من أصابع الرحمن يقلبها، شوف يقلبها حيث شاء، فما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. طب اللي هو ذنبه يعني بنشه كده زي الذباب، أما يخاف مكر الله به؟ أما يخاف أن يختم له والعياذ بالله بسوء؟ أما يخاف أن يموت على الذنب؟ أما يخاف؟ لذلك في هذا ينبغي لكل عاقل حتى عند دنو الهمة ألا ينسى فضل الله عليه، وألا ينسى أن الله تعالى كما هو غفور رحيم كذلك هو شديد العقاب. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فرح شوية كل شوية تقع لفوق كده يمد الروضة كده. فلا بد إخوتي الكرام أن يشتغل كل مسلم بما يعود عليه بنفع الدنيا والآخرة، لأن الأعمار تمر، الأعمار أيام والأيام تمر، وبعد المرور إما أن أجلى في القيامة وإما أن يفتضح أمري، إما أن أجلى بالحسن وإما أن يفتضح أمري بالسوء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أنا فرطكم على الحوض وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، قال: فلا تسودوا وجهي. تسويد وجه النبي عليه السلام كناية عن الحرج، يعني لا تحرجوني لا تحرجوني. هناك حديث متفق على صحته قال فيه النبي عليه السلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان. هناك رواية ثانية يقول فيها: وأرجو أن أكون أكثرهم تبع. قل لي بالله، أنا وأنت، أنا المسؤول وأنت مسؤول كذلك، أنا كم أمثل بين الناس؟ لو أنني أمثل مكانة كبيرة لاتبعني الناس. أنا آتي كل يوم للدرس، وإنما ولكن آتي وحدي، كل جمعة آتي وحدي. تصور إلى رايح الفرح، يعني هو رايح عرس يذهب وحده، ولا بيقول له فين تعالى معايا تعالى معايا تعالى معايا. وعندما ينبئ هذا ويخبر هذا يذهبون معه لثقتهم فيه، ولا يذهبون من قبيل الراحة، يذهبون من قبيل الثقة، بيقولوا من أصل الفرح دي هيكون فيه مزز. يقوم ده يجي وده يجي ليه بقول ما بكذبش رايحين معاه. طب وانت جاي الدرس وحدك كل مره مش عارف تاثر في واحد يعني مش قادر تاثر على واحد. طب في الجمعه مش عارف تاثر على واحد جمعه الجامع في الجمعه وهكذا. لذلك ينبغي ان نلتفت الى احوالنا لان العمر يجري والعداد يعد. اما ان ياتي في صفك اناس يوم القيامه يملؤون كفه الميزان ويثقل بها, واما ان ياتي المرء في القيامه صفر اليدين لا شيء معه. لذلك ان جاء يوم القيامه ومن خلفه اناس اهتدوا بهديه جلي ولمع امام الخليقه في القيامه, وعند ذلك الله يرحمه. اما ان اتى صفرا فلعله لا ينجو بنفسه اخوتي الكرام, فيحل على الانسان والعياذ بالله سخط الله تبارك وتعالى. لذلك في الحديث دعوه الى المحاسبه زياده على ما ذكرنا. الروايه التي تليها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لله افرح بتوبه العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه, فوضع راسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته, حتى اذا اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه, فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته, حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. الرواية أول شيء فيها إثبات صفة الفرح, إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى. الله يفرح بتوبة عبده. نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته. نثبت هذا بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل, إنما نثبت هذا وعندنا يقين في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذا قرأت في الكتب تجد فريقا يؤول الصفة هذه, يقول يفرح يعني يرضى. طيب وعند قولها لقد رضي الله عن المؤمنين يفسرون الرضا بماذا؟ بالفرح. لماذا يؤولون حتى لا يشبه الله بخلقه؟ طب هم في هذا التأويل عطلوا الصفات وأبعدوها عن الخالق تبارك وتعالى. لذلك معتقد المسلمين أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه ونسميه بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله أو سماه صلى الله عليه وآله وسلم دون تكييف. والإمام مالك ابن أنس رحمة الله تعالى عليه لما سئل في الاستواء في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى, فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك من إيماننا بربنا تبارك وتعالى نؤمن بما وصف به نفسه دون ما تكييف ولا سؤال. تقول فرح ده نظامه ازاي؟ لا، نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولله تعالى صفات أفعال، وصفة الفعل ما يوصف الله بها وبضدها. شوف، يوصف بها وبضدها. مثال، تعالى مثال، يعني القبض والبسط، من القابض ومن الباسط؟ القبض والبسط ضدان أم لا؟ طيب، لكن في المثال الثاني العطاء والمنع، العطاء والمنع، العطاء صفة فعل والمنع صفة فعل، وكل هذا من فعل الله في خلقه أنه يعطي ويمنع، تمام، ويعز وبعدين يذل. وربنا قال في القرآن قل اللهم ملك تؤتي الملك من تشاء، وبعدين عكسها وتنزع الملك ممن تشاء وتعز وتذل. طيب، كذلك من صفات الفعل المحيي، عكسها ايه؟ المميت، تمام. يبقى الفرح صفة من صفات الأفعال وهي ثابتة لله تبارك وتعالى كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية. طيب، الأمر الثاني في الرواية لله أفرح بتوبة العبد من رجل. هذا مثال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقرب الفهم إلى أصحابه الكرام، ومن ثم في هذا جواز ضرب المثل في التعليم، والمثل في التعليم وسيلة إيضاحية. لما يكون عندك صغيرك ابنك أو ابن جارك بتعلمه وتقول له شيء كبير على فهمه، بتجيب له كده لوحة مرسوم عليها الشيء ده، هو ما يعرفش يعني ايه اخطبوط، ولا يعرفه، ما يعرفوش. تقوم بتجيب له صورة كده ملعبقة، تقول له دي الاخطبوط، يبقى دي اسمها وسيلة إيضاحية لتقريب الايه؟ الفهم، حتى يتخيل بعد ذلك يتخيلها. طيب، لما تقول له طيارة بتجيب له المنظر، لكن إن جئت له بوسيلة إيضاحية مختلفة يقوم يكبر بفهم مختلف. يعني أيهما بيرفص، الحمارة ولا الموتوسيكل؟ من فين بيرفص؟ الحمار بيرفص، أكرمك الله. طيب، لما تجيب له تقول له حمار وتجيب له مكنة، تقول له إيه حمار وتجيب له مكنة، تقول له هذا حمار على المكنة، وبعديها تجيب له حمار وتقول له هذه مكنة، وتقول له بعد كده الحمار بيرفص والمكنة بتعور، هو بقت يحذر رفس الحمار وبرفس المكنة، خلاص، ما هو اتعلم الوسيلة خطأ. والله جل ذكره بيّن هذا في كتابه في سورة البقرة لما خلق آدم عليه السلام وكمله وسواه ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود لآدم فعادوا على الله وقالوا يا ربنا، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، انظر في كلمة ثم عرضهم، يعني الله تعالى جلى الأشياء المخلوقة إلى يوم القيامة أمام آدم وقال يا آدم هذا شجر، هذا حجر، هذه طيارة، هذه كذا، هذه كذا، عرفه بأسماء الإيه؟ المخلوقات، ثم عرض أصل المخلوقات دون ما أسماء على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملك مش عارف دي إيه؟ مش عارف دي إيه؟ قالوا إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نعرفش. يبقى ومن ثم أي تعليم يخلو من الوسائل الإيضاحية لا يأتي بفائدة كبيرة، لا يأتي بفائدة كبيرة، طيب المثل من وسائل الإيضاح، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة بكل وسائل التعليم، بكل وسائل التعليم علمهم بالمثل مثل هذا المثال، وعلمهم بالقصة، وعلمهم بالرسم. المثل سنوضحه، القصة كان كلما أراد أن يلفتهم إلى خلق أو يحفزهم على فعل شيء كان يأتي لهم بقصة من قصص السابقين، يقول كان في من كان قبلكم، إذا كان فيهم الشريف، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا. فبيبدأ قصة مرادها إيه؟ مرادها يعني أن الجميع أمام الشرع سواء، لا فرق بين ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن غيره أمام الشرع. طيب إن أراد أن يعلمهم الورع يأتي بقصة كما ذكرناه في اللقاء الماضي، قصة الرجل اللي اشترى الأرض، اشترى عقار، قال له لما حفرها وجد في باطنها جرة، عاد بها جرة من ذهب، عاد بها على صاحب الأرض، قال له يا فلان أنا اشتريت الأرض ولم أشتري ذهبا، قال وأنا بعت الأرض وما فيها، ما زال هذا يأباها وهذا يأباها حتى دل على عالم فسألاه فأفتاهما وقال ألكم من الولد؟ قال أحدهما عندي جارية، والثاني قال عندي غلام، قال أنكحوا الغلام الجارية واجعلوا المال بينهما. يبقى أراد أن يعلم الصحابة الورع فقص لهم هذه القصة، قص لهم هذه القصة. كذلك في الرسم والإيضاح كان يرسم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويوضح لأصحابه، كان يرسم كده حط خط كده ثم يجعل ده خط مستقيم، ثم يجعل جنب خط مستقيم خطوط متعرجة كده وخط لافف كده وخط لافف كده، وبعدين يقول على الخط المستقيم هذا داع يدعو، وعلى هذه الخطوط على كل خط شيطان، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم يضرب مثال آخر بالرسم، يخط خطا ثم يخط من جوار الخط خطا مربعا مفرقا، يعني أربع أضلاع متفرقة متقطعة، ثم يخط حولها مربعا محكما، مربعا محكما، ثم يخط خارج المربع المحكم خط، ويقول عن الخط اللي داخل مربع متقطع هذا الخط ابن آدم، وهذا الخط الخارج أمله. إذا أراد ابن آدم أن يصل إلى أمله تخطفته المنايا اللي هي المربع المتقطع، تخطفته المنايا يعني الإيه؟ يعني المصائب، تخطفته المنايا يعني يبقى هو أشار للمصائب بالمربع المتقطع. طب ممكن يفلت، ممكن العربية تنقلب 100 قلب وينجو، ينجو ولسه عايش على الأمل. طيب والأمل فين؟ الأمل خارج المربع المحكم، فإذا أراد أن يبلغ أمله أسلمته المنايا لإيه؟ للموت. يبقى انظر معايا الصورة، يبقى كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالرسم ويدعو بالقصة ويدعو بالمثل. هنا ذكر أن الله يفرح بتوبة العبد، يعني معناه العبد طول ما هو على المعصية، طول ما هو على المعصية والله لا يحب له أن إيه؟ أن يقع في المعصية. ومن ثم إذا كان الله يفرح لتوبة عبده فهذا دليل على أن الله يحب التوابين، والله قالها صراحة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طب المثل هنا، المثل واحد مسافر ومعاه الراحلة بتاعته، معاه الجمل أو معاه الفرس أو معاه دبته، اليوم في سيارات ما عادش أكرمك الله من الحمير، مع إن في حمير تاني. تضحك ليه ولا المكنه تضحك؟ معاه العربيه بتاعته وراح مشوار، وبعدين اصابه الرهق من السفر، والسياره فيها كل شيء، فيها اكل وشراب وفيها كل شيء، وبعدين قال أقف شوية أريح، وقف شوية ونام تحت. لما فتح عينيه ما لقيش العربية باللي فيها، ده انه يمشي يمين وشمال يلف في كل مكان لغاية ما خلاص لم يعد في بدنه قطرة ماء، أصابه الظمأ. وبعدين قالوا بعدين يعني أنام، نام. فلما نام نومة كده قام لقى العربية جنبيه، يفرح ولا ما يفرحش؟ يفرح. ليه؟ حياته رجعت. كان معرض للهلاك، معرض للموت. ما هو أرض قفر لا فيها شجر ولا فيها مية ولا فيها نبات ولا فيها شيء مطلقا، وسبل النجاة اللي معاه ضاعت منه. وبعدين لما اجتهد في البحث عنها لم يجد. فلما تعرض للموت قال لك أنام. فلما أقام من النوم وجد السيارة بما فيها من متاع بجواي رأسه. يبقى يفرح ولا بيحزن؟ بيفرح. لذلك هذا المثل ضرب لتقريب الفهم. شوف، لتقريب الفهم. طيب، يبقى إذا كان الأمر هكذا فلماذا لا يتوب كل منا؟ لماذا لا يتوب؟ هي التوبة يا جماعة هل تستلزم ذنبا؟ يشترط أن يكون هناك ذنب حتى أتوب منه؟ لا، التوبة لا تستلزم ذنبا، لأن الله تعالى طلبها من المؤمنين. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لأمته: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر، في رواية 70 ورواية 100. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، فما بالنا نحن؟ لا، إذا قال أحدنا للآخر: يا فلان اتق الله وتوب، ولو أنا كنت أجرمت، اتق الله أنت. يا جماعة النبي قال، ربنا قال له: يا أيها النبي اتق الله. إحنا اليوم أصبحنا يعني نسمي كلمة اتق الله معرة. لما يقول ربنا يهديك يقول يهديك أنت، يقول يا آمين آمين. لذلك هذا من سوء الحال. يبقى جماعة الله يحب التوابين، فلماذا لا نتوب حتى يحبنا الله؟ والله إذا أحبنا كان لنا مؤيدا ونصيرا ورزقنا معيته، ومن كان في معية الله لا هم ولا حزن ولا ضلال ولا شقاء، إنما تكن له الأشياء كما يريد، تكن له الأشياء كما يريد. لماذا؟ لأنه في معية الله. ربنا قال في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والشاعر يقول: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمام. ومن ثم الله تعالى لما أراد أن يبين للناس قيمة الولاية، قيمة أقرب الناس إليه، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف، شوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وولي الله أقرب الناس من خلقه إليه، ولا يكن المرء قريبا إلى ربه بذنوبه، لأن الذنوب تبعد عن الله، إنما لا يقترب من ربه إلا بصفاء قلبه، ولا تصف القلوب إلا بالبعد عن الذنوب. لذلك يعني إيه توبة؟ ما معنى كلمة توبة؟ توبة يعني رجع، تاب، رجع، وأناب وآب. شوف، تاب معناها رجع، وأناب وآب. لسه بدل ايش؟ مستعجل ليه؟ 47 خلاص يا عمي، أذن يا عم. قل: بارك الله فيكم. التوبة لا تستلزم ذنبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. والتوبة التي نريدها هي التوبة النصوح، وتسمى بالتوبة النصوح لصدق العبد فيها. فالتوبة الصادقة أثرها على التائب عظيم جدا، هناك حديث رواه الأصيلي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى إن عبدي إذا تاب إلي نسيت أو نسيت حفظته ذنبه وأنسيت أو نسيت جوارحه ذنبه ونسيت البقعة التي عصى فيها ذنبه حتى لا يشهدون عليه يوم القيامة. يعني هذا من عظيم ستر الله تعالى على عباده، فإذا ما صدق العبد في توبته أنسى الله تعالى الحفظة والأرض والجوارح هذا الفعل وهذا السوء، ومن ثم لا يقوم يوم القيامة مقام فضيحة أبدا. كذلك التوبة تستلزم أن أترك الذنب وأن أندم على ما كان وأن أعزم على عدم الرجوع، وتستلزم كذلك كما أرهقت نفسي في المعصية أرهق النفس في الطاعة، كما أذقت بدني لذة المعصية أذيق بدني كذلك الطاعة، وكما امتلأت معدتي بالحرام أخليها منه حتى تصح وتعافى وأملأها بالحلال. إخوتي الكرام، هذا ما ينبغي على التائب فعله، هذه التوبة بهذه الشروط، زيادة عليها ما تعلق بحق العباد أعيده إلى أصحابه. إن تعلقت بذمتي تبعات لأختي لأخي لأبي لأمي لولدي لجاري للغادر الرائح، التنصل من التبعات توبة، أما ما قيمة أن أتوب والمال الحرام موجود ما تخلصت منه، ما قيمة أن أتوب والنية موجودة في فعل الشر، هذه توبة لا تسمن ولا تغني من جوع. لذلك علينا الكرام أن نتوب لله توبة نصوحة، عسى الله تعالى أن يجود علينا فيتقبلها، وعساه تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة.